بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة العبودية: وأوصى خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط صوته من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة العظيمة، وهي ما عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خواص أصحابه، وهذا يدل على أن هذه المسألة من المسائل التي يرغب فيها، وهي من المقامات العظيمة التي يدعى إليها أهل الفضل، وإلا لو كان الأمر متعلقا بواجب لما خص به النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه دون غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الدين، والواجب تخاطب به الأمة، ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والذين كانوا معه في المدينة، وخاطب من يفد إليها من الأعراب بالواجبات وأركان الإسلام. وإذا سئل عن الإسلام أو الإيمان بين أركان الإسلام وأركان الإيمان، لأن هذه من الأمور التي تجب على الأمة والناس مخاطبون بها. وأما ما يتعلق بنوافل العبادات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد بعض أصحابه بشيء منها، وهذا باب من الفقه في الدين، وهو أن يخص الرجل بما يناسب حاله، وليس هذا من تخصيص هؤلاء بشيء لمكانة لهم ومنزلة دون غيرهم، ولكن لكونهم قد سبقوا إلى الفضل فكان يتناسب مع حالهم ومقامهم أن يخصوا بهذا العلم. ولهذا كان بعض السلف ومنهم الإمام أحمد إذا سئل عن مسألة في الورع فإنه لا يجيب، وسأله رجل أن يأخذ من المحبرة، والمحابر كانت قديما، كان لكل طالب علم محبرة يأخذ منها ويكتب، فاستأذنه رجل أن يأخذ من محبرته فقال: لم يبلغ ورعي وورعك هذا. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فهو إمام في الورع. فكانوا يرون أن بعض أهل التفريط أو بعض أهل النقص إذا ما سألوا عن مسائل في الورع أنهم لا يجابون، لأن الورع درجة عالية. ولهذا قال الإمام أحمد: لم يبلغ ورعي وورعك هذا. وسأله رجل عن مسألة فلم يجب، فقيل له إنه فلان وأثنوا عليه خيرا، قال: وأما إذا كان كذا فهذا يناسب هذا، وأجابه. وكذلك ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص أصحابه ببعض العلم ويدعو لهم، ومن ذلك أنه سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، وهذا لأنه كانت له عناية بالقرآن وبتلاوته. ودعا لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل، وكان يتعهد أبا هريرة وكذلك بعض من يهتم بالعلم يتعهدهم بالعلم أكثر من غيرهم، وكذلك كان يخص حذيفة بشيء من أخبار الفتن لما له من العناية بهذا. وهذه الأمور مما يستفيد منها أهل العلم الذين يعتنون بتعليم الناس وبتوجيههم أن يقتبسوا وأن يستفيدوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه، أنه كان يخص بعضهم ببعض العلم دون بعض، وهذا الذي ذكره العلماء، بل صرح به بعض المتخصصين في التربية والمناهج أن الناس ليسوا على درجة واحدة في تلقيهم للعلم، ولهذا يخص الفاضل الذي له عناية بالعلم ما لا يخص به غيره. وهذا منهج عام في كل شيء، فإن القادر يخاطب بما يقدر عليه ويسند إليه من العمل ما هو قادر عليه. ومن هنا نلاحظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسند قيادة الجيوش لبعض من هو دون غيره في الفضل، ولربما أسند قيادة الجيش لمن هو أحدث سنا من غيره، كما أسند قيادة الجيش إلى أسامة بن زيد وكان صغيرا شابا عمره 18 سنة وكان في جيشه عمر بن الخطاب، وكذلك كان يستشير بعض أهل الرأي والمشورة ويخصهم بهذا، كما كان يستشير أبا بكر وعمر ويسمر عندهما يستشيرهما في شؤون المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه يجمع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستشيرهم ويجعل فيهم ابن عباس مع أنه كان شابا صغيرا. وهذا مما يدل على أن أهل الفضل قد يخص بعضهم ببعض ما يتناسب مع حاله ومقامه. ومن هنا أوصى أبا بكر رضي الله عنه وبعض أهل الفضل بهذه الوصية العظيمة، أن لا يسأل الناس شيئا، وهذه درجة عالية من درجات التوكل والاستعانة بالله عز وجل والانقطاع عن المخلوقين. عهد إليهم أن لا يسألوا الناس شيئا. وسؤال الناس على قسمين: قسم مباح وهو أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه إذا كان سميعا يسمع وهو حاضر، وأما سؤال الغائب فإنه محرم، وبعض أهل العلم يدخله في الشرك إذا كان المسؤول إذا كان السائل يعتقد أن المسؤول يعلم الغيب وأنه يسمع كلامه من بعد وأنه يقدر على إغاثته وهو من بعيد، فهذا يدخل في الشرك. فإذا سأل المخلوق فيما يقدر عليه وهو حاضر يسمع فإن هذا مباح، وإذا سأله فيما لا يقدر عليه فهذا ينقسم أيضا إلى قسمين: إما أن يكون محرما كأن يسأله بعض ما يشق عليه، أو أن يسأله ما يكون سببا لمحذور شرعي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره بعض المسائل وكره من ألح عليه في سؤال المال. وقد يصل الأمر إلى الشرك وهو أن يسأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله. فإذن المباح هو أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه. وأما الدرجة العالية في هذا وهو أن لا يسأل المخلوق شيئا وإنما يتوكل على الله عز وجل في كل شيء، وهذه درجة عالية من التوكل، وهي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعهد إليهم أن لا يسألوا الناس شيئا. قال وفي المسند أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط من يده الشيء فلا يقول لأحد ناولني، وهذا من استجابته لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه أن لا يسأل الناس شيئا. ولا شك أن هذه درجة عالية من درجات التوكل لمن كان قادرا عليها، وهي تحتاج أيضا إلى إعانة من الله عز وجل، فإن الناس يحتاج بعضهم لبعض، ولكن الموفق من وفقه الله إلى أن لا يحتاج إلى الناس. قال ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا، والأمر هنا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن سؤال الناس فيما يباح لا شيء فيه. وكذلك في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية أن لا يسأل الناس شيئا، كان بعضهم أو بعض أولئك النفر لا يسقط الصوت من يد أحدهم فلا يقول لأحد ناولني، وهذا لا شك أنه من استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا لا يسألون الناس في هذا فمن باب أولى أن لا يسألوا الناس غيره وما هو فوقه. نعم. قال رحمه الله وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نعم، هذا في توجيه لسؤال الله عز وجل، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني ارغب إلى الله عز وجل في مسألتك وفي دعائك وفي حاجتك. نعم. قال رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، هذا أيضا في من عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه النجابة وهو كذلك، ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة التي عهد إليه فيها بما عهد إلى خواص أصحابه، وهذه من مناقب ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد له وهو غلام حدث بهذه المسألة العظيمة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة مثل السؤال، وهي من السؤال، لكن السؤال أعم، السؤال أعم من الاستعانة، والاستعانة هي طلب العون. نعم. قال رحمه الله ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. نعم. وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله. نعم، هذا أيضا في توكل على الله عز وجل في طلب الرزق، كما قال الله عز وجل مخبرا عن الخليل عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق، وهذا دليل على التوكل على الله عز وجل في الرزق، وأن الرزق من الله عز وجل، وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب والاكتساب والعمل. ودل قول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، تقديم الظرف هنا دل على الحصر، ولم يقل وابتغوا الرزق عند الله، وكأن المعنى لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، فإن الظرف إذا قدم دل على الحصر، ولا شك أن الرزق من الله عز وجل هو المالك له. وهذا لا يعني أيضا كما قد يفهمه بعض المنحرفين أن الإنسان لا يكتسب وأنه يبقى في بيته ويقول فابتغوا عند الله الرزق ويقول سيرزقني الله، الرزق من الله، ولكن الله عز وجل أمرنا باتخاذ السبب، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى الرجل قال لئن تأخذ حبلا وتحتطب خير لك من أن تسأل الناس، فأمره أن يحتطب وأن يعمل ولم يأمره بأن يبقى في بيته. نعم. قال رحمه الله والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، هذا لا شك أن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور وبيده الخير من خيري الدنيا والآخرة، والإنسان لا بد له من حصول هذا، وهو محتاج إلى ما تقوم به حياته في الدنيا وما تقوم به حياته في الآخرة وهو الدين. والتوكل على الله عز وجل في الأمرين، فيما يحتاج إليه من الرزق وهو قوام الحياة في الدنيا، وما يحتاج إليه من الدين وهو قوام الحياة في الآخرة. وقد شرع لنا أن نسأل الله عز وجل الأمرين وأن نتوكل على الله عز وجل في تحقيقهما، وأن ينقطع العبد إلى الله عز وجل في تحقيق هذه الأمور. لكن الله عز وجل من رحمته ولعلمه بضعف خلقه رخص للخلق أن يسألوا غير الله عز وجل فيما يحتاجون إليه إذا كان هذا مما لا يتنافى مع العبادة التي هي حق لله، وهو أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه. فالناس يتعاونون فيما بينهم، وقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشرع لنا التعاون، وشرع لنا الإحسان إلى المسلمين وتفريج الكرب وإعانة المحتاجين والإنفاق على الفقراء والمساكين، كل هذا مما شرع لنا. لكن الإنسان إن استغنى بنفسه عن غيره فهذا أكمل، وإن سأل المخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، لكنه دون مرتبة الكمال. ولربما تعلق أيضا بهذا السؤال مصلحة عظمى، قد يترجح السؤال هنا، وهذه مسألة مهمة، فإنه ما زال خيار الأمة من الصحابة ومن بعدهم يسألون بعض الأشياء لكن لما هو أعظم منها، مثل السؤال عن العلم، فإنه يدخل في ضمن السؤال، ولو قيل بهذا لقيل أنه حتى العلم لا يسأل عنه. ولربما أيضا سأل الرجل أن يعينه على شيء من أعمال الخير، فلا شك أن ترك السؤال أنها مرتبة عالية في التوكل، ولكن إذا ترتب على هذا تضييع بعض المصالح بل بعض الواجبات فهنا يتعين السؤال، لأنه لا يترك الواجب بطلب مستحب، وهو أن يحقق المستحب على حساب الواجب. أما إذا أمكنه أن يحقق الواجب وأن يحقق المصالح ويحقق المستحب فلا شك أن هذا هو الكمال، ولكن الإنسان قد يحتاج إلى غيره. بل النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض من أعانه على الجهاد، وسأل أصحابه النفقة على الجهاد، واستعان بمن يبين له الطريق، واستعان بأبي بكر في الهجرة. فهذه مصالح الأمة، وهي مصالح عظيمة لا يمنع من تحقيقها، لا يمنع ترك السؤال، وما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه. كثير من هذه المسائل الناس فيها ما بين إفراط وتفريط، فينبغي أن تقاس الأمور بمقياس الشرع، ومن أشكل عليه شيء فليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيجد المنهج الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الدين الذي دلت عليه النصوص واجتمعت عليه النصوص. نعم. قال رحمه الله: والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. نعم، هذه الأمور العظيمة التي بيّن الله عز وجل أمرها، وهي الصبر، الهجر الجميل والصبر الجميل والصفح الجميل، هذه ثلاثة مسائل. وقد تكلم العلماء وأطالوا في معنى هذا الوصف الذي وصف به الهجر وكذلك الصبر والصفح، والذي ذكره شيخ الإسلام هنا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، في أن الهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذى فيه، وهو الموافق للشرع، فإن هناك هجر يصحبه الأذى، ولكنه أيضا في موطن يتطلب الدين هذا. فالهجر على أقسام، فالهجر الجميل هو الذي دلت النصوص على مشروعيته، ولكن قد يكون هناك الهجر الذي يصحبه أذى. ولهذا على الصحيح أن الهجر الجميل هو ما دلت عليه النصوص، فإن الهجر قد يصحبه أذى، كما هجر عمر رضي الله عنه صبيغ بن عسل وأمر بجلده وتغريبه، ولا شك أن هذا فيه أذى، لكن هذا الأذى لمصلحة شرعية. والهجر الجميل الذي ليس فيه أذى كهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبه، فإنه هجرهما الهجر الجميل الذي ليس فيه أذى، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبته، وإنما أمر بهجره. والهجر مشروع، الهجر مشروع في الشرع، وهو الهجر الذي يكون لمصلحة شرعية دلت عليه النصوص، وهو أن يهجر المخالف الذي وقع في شيء من المخالفات لمصلحة شرعية. ويخطئ كثير من الناس في هذه المسألة، فيظن بعض من يظن أن الهجر عام في كل مخالفة ولكل مخالف، وقد يظن البعض أن كل مبتدع يهجر وأن المعاصي لا يهجر عليها، وهذا خطأ. فالسنة دلت على الهجر على البدع وعلى المعاصي، والتفريق بين من يهجر ومن لا يهجر ليس إلى عظم المخالفة وصغرها، وإنما هو بحسب المصالح، كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في هجر النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين أنه هجر أقواما وتألف آخرين. فلا بد أن ينظر إلى الضوابط المتعلقة بالهجر، وكم فتن بهذه المسألة من فتن، وكم أثرت أو أثر سوء فهم هذه المسألة على كثير من المسلمين وعلى طلاب العلم خصوصا في كثير من البلدان، لسوء فهمهم لهذه المسألة، فيظن بعض الناس أن كل من خالف أنه يهجر. ولهذا أول ما يسأل بعض هؤلاء أول ما يسأل عن المخالفة ثم يقول هل نهجره، فيظن أن المخالفة توجب الهجر. والذي يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويصبر هديه في معاملة المخالفين يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر كل المخالفين، بل كان يتألف بعضهم، كما تألف الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبا سفيان قبل أن يسلم حتى هداهم الله إلى الدين. وكان يهجر بعض المخالفين كما هجر كعب بن مالك وهجر عمار رضي الله عنهم جميعا وهجر أزواجه شهرا، وكل هذا لمصالح شرعية. والحديث يطول عن تفاصيل الهجر، ولكن المقصود هنا هو التنبيه إلى أن هذا الأمر يرجع إلى ضوابط وإلى مصالح شرعية ينبغي أن تدرس وأن تتأمل حتى يحقق الهجر مقصده الشرعي. وبعض الناس أيضا في مقابل هذا يظن أنه لا هجر في الإسلام، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ذكر العلماء أن هذا الهجر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هنا هو الهجر لمصلحة الدنيا، للمصالح الخاصة. إذا ما وقع بين المسلم وأخيه شيء فإنه يجوز له أن يهجر فيما دون ثلاثة أيام، وأما فوق الثلاث فلا يجوز الهجر للمصالح الدنيوية، وأما للدين فإن الهجر قد يطول. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة، فهل هذا الهجر يعارض هذا الحديث؟ لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء الهجر لمصلحة الدين قد يطول حتى إلى الموت، وكذلك هجر عمر رضي الله عنه الصبيغ بن عسل فترة من الزمن حتى تاب ورجع، وهجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين، وهجر بعض السلف بعض المخالفين حتى مات وهو مهاجر لهؤلاء المخالفين، وهجر الإمام أحمد الكثير من المخالفين. فينبغي لمن أراد السنة والعمل بها أن يتفقه يعني في هذه المسائل، فما أكثر ما يحصل الخلط والخطأ في مثل هذه المسائل. وكذلك الصفح الجميل وهو العفو، الصفح هو العفو، والجميل والصفح الجميل هو الذي الصفح الذي لا تكون معه معاتبة، وقد يحصل الصفح مع المعاتبة، وهذا أيضا فيه تفصيل. فإذا كان المخطئ لا يعلم خطأه فإنه ينبه على خطأه وثم يصفح عنه، وأما إذا كان علم خطأه فإنه الأحسن هو عدم المعاتبة. ولهذا العتاب قد يحصل لمصلحة شرعية للتنبيه على خطأ. كذلك الصبر الجميل وهو الصبر الذي ليس فيه شكوى ولا تشكي، وأيضا الشكوى أو ما قد يحصل مع البلاء من الكلام ليس كله شكوى، فإن هناك خبر وهناك شكوى، مثل خبر المريض للطبيب بما يجد من الآلام، أو خبر المقصر في شيء لمن يسأله عن تقصيره فيقول إني بكذا وكذا، فهذا ليس من الشكوى، وإنما يبين عذره ليقبل وحتى لا يسع الظن به، أو أن يتكلف شيء من الأعمال ثم يقصر فيها فيبين، أو أن المظلوم الذي ظلم وإخبار ما به للقاضي والحاكم أو المفتي، فهذا ليس من التشكي، أو السائل الذي يسأل العالم والمفتي، فهذا ليس من التشكي، وإنما التشكي هو أن يشكو حاله للمخلوق من غير مصلحة، فهذا هو الذي جاءت النصوص بالترغيب في تركه، وأن يكون الصبر جميلا لا تصحبه شكوى للمخلوقين. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل رحمه الله في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. نعم. ولهذا قال قرئ على الإمام أحمد أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقولون إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وهذه المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم في مسألة الأنين، أنين المريض، وهل هو من التشكي أم لا. ومعلوم أن الإنسان مؤاخذ بما يتكلم به وبما يصدر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. واختلاف العلماء في الأنين هل هو من الشكوى أم لا بناء على هذا الأصل، وهل الأنين كلام وعمل أم أنه ليس من الكلام والعمل، فإن الكلام هو اللفظ ما تلفظ به اللسان وله معنى، هذا الكلام عند أهل السنة. ومن هنا تكلم العلماء أيضا في مسألة النحنحة في الصلاة، وهل هي مبطلة للصلاة، فإن الكلام مبطل للصلاة، بناء على كلام أهل العلم في هذه المسألة تكلموا في مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب، مثل الأنين ومثل النحنحة في الصلاة، وكذلك مثل الضحك، فإن أهل العلم يقولون إنه في الصلاة إذا خرجت خرج أثناء الضحك بعض الحروف فإن الصلاة تبطل به، ولهذا فرق بينهم بين القهقهة وهو أن يضحك بصوت وبين أن يتبسم. المقصود أن الأنين هل هو من الشكوى أم لا؟ والصحيح أن الأنين ليس على درجة واحدة، فهناك أنين يملكه الإنسان ويستطيع أن يحبسه وليس له في ذلك حاجة، فهذا لا شك أنه مقدور عليه ولهذا ينبغي تركه. وأما الأنين الذي يغلب الإنسان ولا يدري ما يقول، حتى إن الرجل عند المرض لربما ذهب عقله عندما ترتفع درجة الحرارة أو عندما يصاب بمرض فلا يدري ما يقول، فهذا ليس بأعظم من الكلام الذي يعفى عنه إذا ما تكلم المريض وهو لا يدري ما يقول. وعلى هذا فالأنين إذا كان مما يقدر عليه الإنسان فينبغي تركه، وأما إذا كان لا يقدر عليه وإنما هو من الشيء الذي يغلبه، وإن بعض الناس إذا أصيب بألم فإنه قد يجد في هذا تنفيس عن نفسه ولا قدرة له عليه، هذا قد يعفى عنه. وما كان عليه الإمام أحمد عندما يعني علم هذا قيل فما أن حتى مات، لا شك أن هذا من فضله رحمه الله، وهذا هو الأولى أن يكون عليه المسلم، لكن يفرق بين مسائل الكمال والفضل وبين مسائل الجواز والإباحة، وكلام أهل العلم فيما يجوز وما لا يجوز من هذا. وأما الفضل فلا شك أن ترك هذا هو أولى وأحسن. نعم. قال رحمه الله: وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. نعم، لا شك أن الشكوى إلى الله عز وجل أنها ليست من جنس التشكي للمخلوق، بل من كمال العبد أن يشكو أمره إلى الله عز وجل، كما حصل من يعقوب عليه السلام في قولي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا حال المؤمنين وحال أهل الكمال والفضل، أنهم يشكون حاجتهم لله عز وجل. ولا شك أن هذا من أشرف مقامات العبادة، أن يسأل الله عز وجل في كل شيء. كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام، فهذا لا يتعارض مع الصبر الجميل. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وبكاء عمر لعظم هذا الأمر ولأثره في نفسه، وهو مقام التوكل على الله عز وجل والانطراح بين يدي الله عز وجل، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، رفعه إلى الله عز وجل وأسنده إلى الله. نعم. قال رحمه الله: ومن دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، هذا في دعاء موسى عليه السلام، وهو ما ينقل عن موسى عليه السلام، وفيه التوكل على الله عز وجل في أنه يشتكي إلى الله عز وجل ويستعين بالله وبه يستغيث. قال: وعليك التكلان، يعني المعتمد وتفويض الأمر إليك، وكذلك التبري من الحول والقوة، إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف لما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، هذا الدعاء الذي ذكره بعض المؤرخين وبعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عندما فعل به ما فعل، عندما دعا أهل الطائف ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، وأنه دعا الله عز وجل بهذا الدعاء. ولكن بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، منهم الشيخ الألباني، ويرون أن هذا لا يثبت، وإن كان ما جاء في هذا الدعاء من المعاني العظيمة يدل على أن هذا الدعاء له منزلة ومعانيه مشتملة على معاني عظيمة. وأما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله وسؤاله الله عز وجل فهو ثابت في مواطن كثيرة، كما هو مشهور في يوم بدر عندما تضرع إلى الله عز وجل ودعا الله عز وجل في مواطن كثيرة. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كافة أحواله، أنه كثير الدعاء والتوكل على الله عز وجل حتى في ثباته على الدين. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الثبات على الدين، فكيف بما هو يعني من المطالب الأخرى. هذا الأصل العظيم الذي هو الثبات على الدين، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم دين، ولم يبلغ أحد من بني آدم ما بلغ هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في رفعته عند الله عز وجل، ومع هذا يسأل الله الثبات على أصل الدين. نعم. قال رحمه الله: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغني عن من شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له ويعرض. نعم، لا شك أن الانقطاع إلى الله عز وجل هو من أعظم مقامات العبودية، ومن أعظم أسباب تيسير الأمور، كما أن الاستعانة بالمخلوقين أنه سبب لعدم التوفيق إن كان من غير حاجة، وأما إن كان من حاجة مع التوكل على الله عز وجل فإن هذا مما يعني لا يمنع منه. نعم. قال رحمه الله: وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نعم، الاعتماد على المخلوقين بالقلب لا شك أن هذا من أعظم أسباب الخذلان. وسؤال المخلوقين يمكن أن يقال أنه على مرتبتين: السؤال باللسان مع تفويض الأمر إلى الله والاستعانة بالله والتوكل على الله فهذا مباح، وأما من اعتمد على الأسباب وظن أنها هي المؤثرة بذاتها، وأن الاعتماد على المخلوقين، وأن الحاجة وأن الحاجات تقضى منهم، فلا شك أن هذا أنه محرم، وقد يصل إلى الشرك إذا اعتقد أن المخلوق قادر وأن السبب مؤثر بنفسه. وأما إذا ظن أن اعتقد أن الأمر بيد الله وإنما هذه أسباب، فنحن أمرنا باتخاذ الأسباب، ولكن الاعتماد على هذه الأسباب خصوصا لمن كان له سلطة وقوة وخدم ومال وجاه، فإذا ما اعتمد على هذا فإن هذا من الأمور المحرمة، وقد يصل الأمر إلى الشرك في الاعتماد على الأسباب دون توكل على الله عز وجل. وأما مع التوكل على الله والأخذ بالأسباب فهذا لا بأس به، وقد يترك سؤال الناس معتمدا على الله مفوضا أمره إلى الله مع أخذ الأسباب التي جعلها الله أسبابا لذلك المطلوب، فهذا هو الأحسن والأولى. نعم. قال رحمه الله: وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. نعم، هنا أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة عظيمة وتعلق القلوب، ويلاحظ هنا قوله: وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه، ولم يقل من استعان بالمخلوقين، فإن الاستعانة مباحة وتركها أولى وأحسن، ولكن الشيء الذي لا يباح هو تعلق القلوب بالمخلوقين، التعلق الذي يشغل القلوب عن عبادة الله عز وجل ويجعل صاحب القلب متيما ذليلا منكسرا عابدا لمن أحبه محبة تتعارض مع عبادته لله عز وجل. ولهذا ذكر أن من تعلق قلبه بالمخلوقين في نصر أو إعانة أو في تحقيق مصالح أو في شهوة، كما تتعلق القلوب بالنساء وبتعظيمهن في النفوس، فلا شك أن هذا من أخطر ما يكون على القلوب. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، وأخبر أن بني إسرائيل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء لما يحصل من تعلق القلوب بهن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام هنا أن الرجل لربما تعلق قلبه بالمرأة وأصبح أسيرا لها، بل إنها إذا علمت منه ذلك استعبدته، فهو كأنه عبد لها، مع أنه في حكم الشرع هو زوجها ووليها وسيدها له عليها الفضل والرئاسة، ولكنه بتعلق قلبه التعلق بالمحرم يصبح ذليلا لها. وهذا لا يعني أن لا توجد في القلوب محبة للنساء، فإن الإسلام لم يمنع هذا، ويظهر هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نساءه. سئل من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. ولكن هذه المحبة لم تؤثر في محبته لله عز وجل، ولهذا قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فلاحظوا لما زاحمت الخلة هنا، أو ما قد يظن أنها مزاحمة لمنزلة الله عز وجل، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون له من أهل الأرض خليلا. ولكن لما كانت المحبة لأبي بكر ولعائشة رضي الله عنها لا تزاحم محبة الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحب نساءه وأحب عائشة وأحب خديجة وأحب بناته وأحب فاطمة محبة أعظم من غيرها، وأحب الكثير من أصحابه. وهذا مما يدل على أن محبة النساء والأولاد والأهل أنها ليست هي المحبة التي حذر منها شيخ الإسلام هنا، وإنما المحبة التي تمنع من طاعة الله عز وجل وتشغل القلوب ويكون القلب ذليلا منكسرا، وتوجب الانقطاع عن عبادة الله وتشغل القلوب عن طاعة الله عز وجل. ولهذا هذه الأمور دائما ينبغي أن تؤخذ باعتدال وتوسط، ولهذا لا ينبغي لمخلوق أن يشتغل قلبه بغير خالقه. وأما أن يكون له في الناس يعني أحباء يحبهم وبينه وبينهم مودة وصلة، فإن هذا موجود، وهذا من حسن العشرة، ولا قوام للعشرة وللحياة إلا بوجود هذه المحبة التي جعلها الله عز وجل من آياته التي جبل عليها العباد، وجعل بين الزوجين محبة ورحمة ومودة وعطف. وهذا موجود في خيار الأمة، وهو موجود في النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا زادت هذه المحبة بأن كان القلب ذليلا منكسرا وحملت على معصية الله عز وجل، فهذه المحبة المحرم. وضابط هذا أن من حملت محبته على معصية الله فمحبته محرمة، ومن لم تتعارض محبته مع شرع الله عز وجل فمحبته مباحة. وأما إذا كانت محبته مما يزيد في طاعة الله فهذه المحبة التي هي عبادة، وهي المحبة في الله. وهناك مراتب، هناك محبة في الله هذه عبادة، وهناك محبة طبيعية لا تشغل عن طاعة الله، وهناك محبة محرمة تشغل عن طاعة الله عز وجل وتحمل على معصية الله، وتحمل صاحبها على أن يفرط في أمر الله طلبا لرضا من يحب، سواء من الزوجة أو الأولاد أو الأقارب أو الأصدقاء. فمقياس المحبة هو أن ينظر إلى أثر هذه المحبة. ولا شك أن ما ذكره المصنف هنا من أن العبودية حقيقة عبودية القلب، ولهذا ذكر هنا مسألة عظيمة، وهو أن الرجل قد يؤسر في بدنه ولكن قلبه مستريح، ولكن الأسر الحقيقي هو عندما يكون للقلب، فيكون أسيرا وهو طليق ببدنه، وهذا هو الأسر الحقيقي، بحيث لا يرى شيئا غير من يحب، كما تغنى بهذا الشعراء أنهم لا يرون إلا من يحبون، ولا يأنسون إلا بمن يحبون، وعندما ينتقلون إلى الأماكن البعيدة كل شيء يذكرهم بما يحبون، فكأنه أسير لا يرى غير من يحب. فلا شك أن هذه المحبة تشغل عن طاعة الله وتشغل عن مصالح المسلم في الدين والدنيا. وأما أن تكون هناك محبة طبيعية فإن هذه لا يمنع منها. نعم. قال رحمه الله: فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب لا يدانيه عذاب. وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فداوم تعلق القلب بها، بل فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين. نعم، ذكر هنا أن الحرية هي حرية القلب، وأن الرق الحقيقي هو رق القلب، وأما الجوارح فيها تبع. وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغنى هو غنى النفس، وأن الغنى ليس بكثرة العرض يعني بكثرة المال. وهذا هذه قاعدة مضطردة في كل أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب لها فضل على أعمال الجوارح، ولهذا ما يقوم بالقلوب من الإيمان أعظم ما يقوم في الجوارح. ولهذا قد يحصل التقصير في الجوارح ولكن عمل القلب يغلب على ذلك التقصير ويبقى له فضل، كما أن الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلد في شربه أكثر من مرة وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى أثر المحبة لله ولرسوله في ذلك الذنب، وأنها محت في ذلك الوعيد وهو اللعن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن شارب الخمر أنه ملعون، بل لعن في الخمر عشرة. وكذلك في قصة المرأة التي زنت الرجل واللذان رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب توبة، قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهو صدق التوبة في القلب مع الله عز وجل، ولهذا قال بعض أهل العلم بل قد جاء في الحديث الندم توبة. فأعمال القلوب لها فضل على أعمال الجوارح، والقلب له فضل على الجوارح، ولهذا هو ملك القلوب ملك الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وهذه قاعدة في طب الأبدان وفي طب القلوب وما يتعلق بالدين، فإن الأطباء في طب الأبدان يقررون أن قوة البدن بقوة القلب، فإذا كان القلب قويا فالبدن قوي. وكذلك علماء الشرع فإنهم يقررون أن قوة الدين بقوة ما في القلب من الإيمان. ولهذا ينبغي للعاقل إذا كان قلبه بهذه المكانة أن يحرسه من كل ما ينقص من فضله ومنزلته عند الله عز وجل. ولو أن الإنسان خير بين أن يتخلى عن ماله وأهله وبين أن يتخلى عن قلبه لتخلى عن كل شيء، ويبقى له قلبه لأنه أصل الإيمان ولأن به النجاة. ومن فضل القلب أنه ليس له حركة كحركة البدن، بل حركته عظيمة مع يسرها، فإن الرجل لربما كان مستلقيا على فراشه يستعرض في ذهنه وفي نفسه هذا الدين ويحب نصرة الدين ويعظم هذا ويستحضر صفات الله عز وجل ويعظم ربه ويحب ربه ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وينال من ذلك الفضل العظيم والأجر الذي لربما لم يبلغه ببدنه. ولهذا قال بعض أهل العلم نية المؤمن أبلغ من عمله، فهذا القلب ومنزلته العظيمة تجعل المسلم يحرص على هذا القلب ويحرصه من أن يكون مكانا لما لا يليق به، وهو أن يكون مرتعا للشهوات والعياذ بالله، وأن يكون حظ القلب هو الاشتغال بالصور الشهوانية أو بما يصرف عن طاعة الله عز وجل، بل لربما أورثت هذه الآفات الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقد ذكر بعض أهل العلم، والسعيد من وعظ بغيره، أن بعض الناس خذلوا والعياذ بالله عند الموت باشتغال قلوبهم بغير الله. وكذلك كما يرى في الصالحين أنهم يموتون على غير حال لاشتغال قلوبهم بالله عز وجل. ولهذا جاء وذكر المصنف هذه الأبيات في والعياذ بالله ما يعتري النفوس من الآفات، حتى أنه يقال سكر، سكر الهوى وسكر المدامس، سكر الخمر وسكر الهوى، والهوى مثل الخمر والعياذ بالله، بل إنه لربما كان أشد، لأن الذي يشرب الخمر يفيق، وأما صاحب الهوى فإنه لا يفيق. ولهذا قال بعض أهل العلم الدنيا خمرة، من شرب منها لم يفق إلا في سكرات الموت. فحب الدنيا والاشتغال بها أو ببعض ما يشغل القلوب هذا من أعظم الآفات. ولهذا كان السلف يحرصون قلوبهم عن هذا، وحراسة القلوب تكون بحراسة الجوارح، لأن النظر مؤثر في القلب والكلمة مؤثرة في القلب. ولهذا العاقل كلما تجنب النظر إلى الصور المحرمة وإلى الأصوات المحرمة وإلى المجالس المحرمة وحرس قلبه عن هذا فإنه يكون في مأمن. ومن هذا حراسة القلب عن الشبه التي يلقيها أهل البدع، والتي انتشرت في هذه العصور في وسائل كثيرة من المرء والمسموع والمقروء، فالناس يتعرضون الليل والنهار للشبه، والعاقل يتجنب هذه الشبه ولا يسمع إلا لأهل العلم والفضل الذين تحيا بهم القلوب. وأما سماع أهل البدع وأهل الشبه فإنها مفسدة للقلوب. ولهذا كان بعض السلف يقول لو لم يكن من الشبه إلا أنها إذا مرت بالقلب تذكرها الإنسان كفى بها، يعني قطيعة تقطع الإنسان عن التفكر والتدبر. ولهذا نحن كما نلاحظ عندما تمر بنا الآيات التي نعلم تأويلات باطلة لأهل البدع، فنحن عندما نسمع الإمام يقرأ الرحمن على العرش استوى كثير منا يتذكر تأويلات الباطلة لهذه الآية. ولا شك أن الذي لم يعرف هذه التأويلات ويستحضر المعنى العظيم في استواء الرب على العرش وعلو العرش وعظم العرش واستواء الرب عليه، لا شك أن هذا معنى عظيم يحصل للعبد به من الإيمان ما لا يعلمه إلا الله. ولكن نحن ننصرف بكثير مع أننا نعرف أن هذه شبه وأباطيل ونعرف ردها، وعندما تمر بنا الآيات نستحضر هذه الشبه. ولا شك أن الذي سلم من الشبه ومن سماعها هو أسلم وأحفظ لدينه من الذين يتعرضون للشبه، هذا إذا سلم منها. وأما إذا ارتكس فيها والعياذ بالله فلربما انعقد قلبه على هذه الشبه ولا يعرف غيرها، وهو محجوب عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله التوفيق والسلامة. هذا والله أعلم.